ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم ذبيب. من الخطر أن يتخذ الإنسان الدار دار الدنيا دار إقامة ويتخذها وطنا دائما ويحسب أن لا رحيل له عنها، هكذا هو يفكر، هكذا هو يعامل نفسه، هكذا هو يعامل الناس. عليه أن يعرف أن الدنيا دار ممر لا دار مقر. ولذلك كلما كثر فقه الإنسان وعلمه ومعرفته بربه وحقيقة الدنيا علم أن هذه الدنيا دار متاع، كما قال مؤمن فرعون: يا قومي يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قومي إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، يا قومي إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكلما زادت بصيرة الإنسان وكثر علمه علم أن هذه الدنيا متاع قليل، بل هي متاع الغرور. ومتاع الغرور يعني أنها تغرك، فهي ليست حقيقة وإنما هي غرور تغرك، تتصنع أمامك وتتزخرف أمامك حتى تصطدم، فإذا ظننت أنك قد ملكتها إذا بها تظهر لك وجهها القبيح وتظهر على حقيقتها، فلا أنت الذي نلتها ولا أنت الذي سلمت من مطاردتها. سبحان الله، ما أشد غرور الدنيا، تغر إلى درجة أن الدنيا تغر الإنسان إلى درجة أنه لا يتوقع أنه سوف يموت. سبحان الله، ما أشد غرور الدنيا، تغر الإنسان حتى لا يتوقع أنه سوف يموت، يتوقع أنه سوف يخلد فيها، كما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الجمال هذا، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا إله إلا الله. إلى هذه الدرجة يصل به الغرور، إلى أنه يتوقع ويظن أنه لن تبيد، لن تفنى، لن تزول، لن تحول. هذا أمر عجيب. والذي ينظر إلى حالنا اليوم والله يرى حالنا، إن لم نقله بحال مقال أن هذا هو حالنا، هذا هو حالنا، أن الواحد منا ينظر إلى الدنيا أنها لن تبيد أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، والعياذ بالله. وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.